الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: أمي مريضة وملازمة للفراش، وأحيانا من شدة الألم تنام وقت الصلاة، أو إذا كانت مستيقظة فإنها تكون هادئة ولكنها مشغولة بألمها، فهل يجوز لها القصر والجمع بين الصلوات؟ الحمد لله، أما القصر فلا يجوز لها، لأن المتقرر عند العلماء أنه لا قصر إلا في سفر، فالقصر بإجماع العلماء لا يجوز في الحضر، وإنما إذا سافر الإنسان مسافة تدخله في مسمى المسافر فإنه حينئذ يحل له القصر. وأما الجمع فنعم، فإن من رخص الجمع، فإن من مسوغات الجمع المرض، فإذا كان الإنسان مريضا وكان الأرفق بحاله أن يجمع بين الصلاتين سواء جمع تقديم أو جمع تأخير فلا حرج عليه في ذلك، لا حرج عليه في ذلك، فقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش رضي الله عنها أن تجمع بين صلاتي الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وقد كانت مستحاضة، والاستحاضة نوع مرض، ولأن الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم، ويقول الله عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج. والمتقرر عند العلماء أن المشقة تجلب التيسير، والمتقرر عند العلماء أن الأمر إذا ضاق اتسع، فإذا لا بأس أن تجمع بين الظهرين تقديما أو تأخيرا على حسب ما يتيسر لها، وبين المغرب والعشاء وبين العشاءين أي المغرب والعشاء سواء جمع تقديم أو تأخير على ما يتيسر لها ويتناسب مع حالتها المرضية، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أسأل الله عز وجل أن يشفيها وأن يلبسها ثوب الصحة والعافية وأن يرفع ما بها وأن يجعل ما أصابها كفارة لها يا رب العالمين، والله أعلم.